السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمع الإلحاد الأسباب والعلاج. قلت أعظم دليل نستدل به ونرد به على شبهة الإلحاد ونخاطب به شبابنا وأولادنا ممن تأثروا بهذه المحنة والفتنة، أقول إن أعظم الأدلة هي أدلة القرآن. فالقرآن فيه الدليل العلمي والعقلي والإيماني، ومع ذلك سأذكر بعض أقوال علماء الغرب في الرد على هذه الشبهة. كما ذكرت في اللقاء الماضي، يقول آرثر كيث إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علميا ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان، ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخالق. قال جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من أنزل الأمطار؟ من فجر الأنهار؟ من أنبت الأزهار؟ من زين السماء؟ من جمل الفضاء؟ من أرسل الضياء؟ من أنطق اللسان؟ من أسمع الأذان؟ من علم الإنسان؟ من أرسل الجبال؟ من فجر الشلال؟ من أبدع الجمال؟ من ينشر الصباح؟ من يرسل الرياح؟ ذاك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه؟ قال جل علاه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، أنت أيها الإنسان، أنت آية الله الكبرى في هذه الأرض التي تدل دلالة واضحة على الخالق الأجل الأعظم. وكل جزء في تكوينك أيها الإنسان عجيبة في التناسق وآداء الوظيفة التي خلقت من أجلها. تكوينك الجسدي والروحي والنفسي آية من آيات الرب العلي التي تدل دلالة واضحة على وجود الخالق، تلك التي ينكرها من اعتنق فكر الإلحاد بيسر وسهولة، إذ يقول: لا خالق لهذا الكون ولا خالق لهذا الإنسان، وكل ذرة في الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، وكل ذرة فيك أنت أيها الإنسان تصرخ لتقول بأن الخالق هو الله. وكل فرد في هذا الكون الرهيب عالم وحده ومرآة ينعكس من خلالها تفرده في صورة خاصة لا تتكرر أبدا على مر الدهور والعصور، إذ لا نظير للإنسان أبدا بين أبناء جنسه، لا في الشكل ولا في الملامح ولا في العقل ولا في المدارك ولا في الروح ولا في المشاعر ولا في بصمة الصوت ولا في بصمة الأصابع، بل حتى ولا في البصمة الوراثية. والمعروض للأبصار والبصائر للتأمل والتفكر والتدبر يحتاج تفصيله رب الكعبة إلى مئات اللقاءات ومئات المجلدات، ومع ذلك فالمجهول منها لا يعلمها إلا خالق الإنسان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا زال العلم الحديث يكتشف كل يوم الجديد والجديد، ليهتف الكون كله من عرشه إلى فرشه من سمائه إلى أرضه مسبحا في محراب العظمة والجلال: لا إله إلا الله. ولدي، ابني، ابنتي، هل تعلم أن العلم قد اكتشف أن خلية العقل البشري الواحدة، الخلية الواحدة، يمكن أن تخزن كم من من المعلومات يساوي 5 أضعاف ما تحتويه الموسوعة الكبرى؟ هل تعلم أن الجهاز العصبي ينقل المعلومات للمخ بسرعة 180 ميل في الساعة؟ هل تعلم أن في شبكة العين 10 طبقات في أخراها 140 مليون مستقبل ضوئي، ويخرج من العين إلى الدماغ عصب بصري يحتوي على 100 ألف ليف عصب، على 100 ألف ليف عصبي، وتستطيع العين أن تدرك 10 مليون لونا مختلفا. وعضلات العين هي أسرع العضلات استجابة في أقل من 1/100 جزء من الثانية. هل تعلم أن الأنف تستطيع أن تميز 50 ألف رائحة مختلفة؟ هل تعلم أن في الأذن 100 ألف خلية سمعية لتنقل أدق الأصوات؟ هل تعلم أن في الدماغ جهاز يقيس أو جهازا يقيس التفاضل الزمني لوصول الصوت إلى كل من الأذنين معا، وهذا التفاضل يقل عن 1/1600 جزء من الثانية وهو يكشف الإنسان جهة الصوت؟ هل تعلم أنه لا توجد بصمة صوت أو بصمة أصبع لإنسان تماثل بصمة إنسان آخر في هذه الأرض من جميع العصور، من يوم أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا؟ هل تعلم أن الإنسان يستخدم حوالي 200 عضلة ليخطو خطوة واحدة، والجسم يحتوي على 630 عضلة تستخدم أنت منها أيها الإنسان المنكر لوجود الخالق، تستخدم 16 عضلة عند التبسم فقط و43 عضلة عند تقطيب الجبين. هل تعلم أن ما تفرزه من لعاب طوال حياتك يساوي 10,000 جالون، وأن عظمة الفك تؤكد عظمة الله جل وعلا، فهي أقوى عظمة في جسم الإنسان، وأن 60% من وزن الفرد البالغ عبارة عن مية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل تعلم؟ تعالوا بنا لنعلم في اللقاء المقبل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.